فقال بعضهم إن في هذا تصحيفا، وأن الأصل أفلح والله، لكن لما كانوا بالأول لا ينقطون الكلمات ولا يضعون عليها الحركات صارت والله أفلح والله صدق قريبة من أبيه، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الأحاديث رويت بالنقل بالقول والنقل بالكتابة، والذين رواه رواه أفلح وأبيه. ثانيا قال بعضهم هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، هذا قبل النهي عن حلف الآباء، وهذا القول يحتاج إلى شيء، ما هو؟ ها؟ التاريخ، التاريخ. وقال بعض العلماء إن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فهو كقوله ثكلتك أمك يا معاذ، هذه ثلاث أقوال. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون في قلبه من تعظيم المحلوف به مثل ما يكون في قلب غيره، وعلى هذا فيكون مستثنى، فيكون مستثنى. كم هذه؟ أربعة. ورشحوا هذا القول، يعني قووا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحلف بأبيه أفلح بأبي غيره، فلا يكون في قلبه من التعظيم ما يكون في قلب من حلف بأبيه، لأن من حلف بأبيه يحلف بشخص هو عنده في قمة العظمة والعزة والافتخار به، بخلاف من حلف بأبي غيره فإنه لا يكون في قلبه مثل ما يكون في قلب أبيه. ويحتمل أن نقول هذا من المتشابه وعندنا ما هو محكم، والواجب عند الاشتباه أن نرجع إلى المحكم ونقول الله أعلم، قد يكون هذا عن من خصائص الرسول أو نسيانا أو قبل التحريم أو مما يجري على لسانه بلا قصد، كل هذا محتمل. فما دام محتملا وعندنا شيء واضح محكم فالواجب الرجوع إلى المحكم. عرفت؟ نعم نعم. كان يقول أبوه، لو قال أفلح وأباه أو أفلح وأبوه لكن نعم. لا لا الأصل عدم هذا، لا ما هو أقل من غيره، هذا أبعد من غيره. من قال أن الرسول قصد ورب أبيه؟ نعم نعم. نعم. ايش تغيير تغيير يعني بحذف؟ يقول اذا كان بحذف فلا اشكال، فحينئذ ينظر ايهما افضل، من اثبتها او من حذفها. فإذا كان من أثبتها أوثق فلا بد من الإجابة، وإذا كان من حذفها أوثق صار هذا الشاذ. نعم. أنا أرى أن الراجح أنه محكم ومتشابه. نعم. باب ما ينكر في الذات والنعوت وأسام الله. وقال خبيب وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. نعم، يعني بمعنى هل تطلق الذات وهل الرب عز وجل ذات مجردة عن الصفات؟ لا. ولهذا قال البخاري رحمه الله في الذات والنعوت، والنعوت هي الأوصاف، قال وأسامي الله، فهنا ذات واسم وصفة، فكلها ثابتة لله. فإذا قلت الله الخالق فالخالق يدل على ذات، وهي اسم من أسماء الله وتدل على صفة. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله ذات، إن الله جل وعلا ذات مجرد عن الصفات كما قاله من يقوله من غلاة الجهمية وغيرهم، وقالوا إنه لا يجوز أن نثبت صفات بل ذات فقط، لأن إثبات الصفات القديمة على حد قولهم يقتضي إثبات قدماء متعددين، وإثبات قدماء متعددين شرك. مثال ذلك إذا قلت أنا أثبت الله ذاته وأثبت العزة له، عزة قديمة لم يزل ولا يزال عزيزا، وأثبت القدرة له، وأثبت العلم، وأثبت السمع، وأثبت البصر، وكلها قديمة، يقولون هذا شرك. النصارى أشركوا باثنين وأنت أشركت نعم بأكثر بعدد كثير. إذن لا يجوز أن نثبت لله صفة هي قديمة، ولا يجوز أن نثبت له صفة حادثة أيضا، لأننا لو أثبتنا صفة حادثة لزم قيام الحوادث به، وما قامت به الحوادث فهو حادث. إذن مشكل. إن أثبتنا صفة القديمة قلتم تعدد قدماء وهذا شرك، وإن أثبتنا حديثة قلنا هذا قلتم هذا حادث والحادث لا يقوم إلا بحادث. نعم، فما لنا تعمل سهلة، قل ليس لله صفة واسترع، قل ما فيه إلا ذات مجردة عن الصفات. والبخاري رحمه الله بيّن أن هناك ذات وهناك نعوت نعوتا وهي الصفات، وهناك أسامي كلها ثابتة لله عز وجل، الذات والاسم والصفة. ومستحيل أن توجد ذات مجرد عن الصفات، مستحيل، لو لم يكن من صفاتها إلا صفة الوجود لكان كافر، لأن كل عين قائمة بنفسها لا بد أن يكون لها صفة. فإن قلت لا أصفه بالوجود قلنا هذا دلاء شرك. ما ضد الوجود؟ العدم. إذن فأنت وصفته بالعدم. فإن قال أنفي الوجود والعدم قلنا هذا مستحيل، لأن الوجود والعدم نقيضان، والنقيضان لا يرتفعان أبدا، لا بد لكل شيء من وجود أو عدم. أما أن تقول لا موجود ولا معدوم، لا أصف بالوجود ولا بالعدم، فهذا شيء مستحيل. والعجب أن هؤلاء نسأل الله العافية إذا طردتهم وأفحمتهم ذهبوا يشبهونه بالشيء الممتنع الذي لا يقول به أحد، لأنهم إذا قالوا لا نصف بالوجود ولا بالعدم شبهوه بماذا؟ بالممتنعات. ولو أنهم سلكوا مذهب السلف وقالوا آمنا بالله وصدقنا بكل ما وصف الله به نفسه لوجدوا الراحة القلبية والحق، وهو سهل ويسير. ولهذا لا تجد هذا التعمق وهذا التنطع عند الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل التعمق والتنطع والإرادات والإشكالات إلا بعد أن خاض الإنسان فيما لا يعنيه. وقال خبيب وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. نعم، أثبت لله الذات، وذلك في ذات الإله، فأثبت الذات باسمه. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها مبسوطا في التفصيل فيها، لأن من الناس من أنكر أن تقول إن لله ذات، بناء على أن الأصل أن الذات في اللغة العربية لا تأتي بمعنى العين، إنما تأتي بمعنى الصاحب، فتقول ذات الشيء أي صاحبة الشيء. تقول مرأة ذات الجمال، الدار ذات الاتساع، وما أشبه ذلك، فهي بمعنى صاحبة ولا تأتي بمعنى الشيء القائم بنفسه. ولكن هذا القول مردود بمثل ما قال البخاري رحمه الله في قول خبيب وذاك في ذات الإله، وعارضوا بأن مراد بذات الجهة ذات الإله يعني الجهة، وسأتي إن شاء الله الكلام مبسوطة على هذا بأوسع. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن كارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتل ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. انتهى الوقت. فيها قصة عندك مبسوطة بالشرف. حجاج يقول انتهى. باب ما يذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. وقال خبيب وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة كما رأيتم اجتمعت على 3 كلمات: الذات والنعوت والأسامي. أما النعوت فهي الأوصاف، فأوصاف الله تعالى تسمى نعوتا كما تسمى أوصافا، فتقول مثلا نعت الله نفسه بكذا وكذا أي وصف. وأما الأسامي أسام الله فأمرها معلوم، سمى الله نفسه بأسماء كثيرة وجعل منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أما الذات فالذات كلمة اختلف علماء اللغة هل هي فصيحة من اللغات من العربية، هل هي فصيحة من العربية أو هي مولدة وليست بعربية. وأكثر المحققين على أنها مولدة وليست من العربية في شيء، وإنما هي من مصطلح أهل الكلام، جعلوها بدلا عن كلمة النفس، فيقول مثلا جاء زيد نفسه أو جاء زيد ذاته، يجعلونها بدلا عنها، ولكنها ليست من كلام العرب العرباء كما قال أو العرباء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن أصلها في اللغة لا تستعمل بمعنى النفس. في اللغة العربية تستعمل استعمالات متعددة، منها أن تكون بمعنى صاحبة، كما لو قلت تزوجت امرأة ذات علم أي صاحبة علم، ويقابلها في المذكر ذو، كما لو قلت اتصل بي رجل ذو علم أي صاحب علم. وتستعمل بمعنى التي عند طي أصحاب الشمال جبل طي، يجعلون ذات بمعنى التي كما يجعلون ذو بمعنى الذي. وعليه قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري الذي حفرت والذي طويت. ويقال جاءت ذات أرضعت ولدها، أي التي أرضعت ولدها. ثالثا تأتي بمعنى جهة، بمعنى جهة، ومن ذلك قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي جهة اليمين وجهة الشمال. ويمكن أن يحمل عليها قول خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله، وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم: كذب ثلاث كذبات في ذات الله، أي في جهته، والمراد في سبيله وطاعته، المراد في سبيله وطاعته، فتكون بمعنى جهة. الرابع الرابع أن تكون زائدة للتوكيد، توكيد التنكير، تكون زائدة لتوكيد التنكير، مثل: قدمنا مكة ذات يوم فوجدنا الحرم خفيفا، أو المسجد خفيفا. قول ذات يوم هذه زائدة لتوكيد التنكير، فلو قلنا قدمنا مكة يوما فوجدنا الحرم خفيفا، إيش؟ استقام الكلام. وهذا يوجد كثيرا في الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات ليلة وما أشبه، فهي زائدة للتوكيد لتوكيد التنكير. طيب، من أي الأقسام الأربعة قوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور؟ ها؟ ما هي صاحب الصدور؟ القلوب، كما قال تعالى: ولكن تعلم القلوب التي في الصدور. هذه أربعة معان لذات في اللغة العربية. أما ذات بمعنى نفس الشيء وحقيقة الشيء فهذه اختلف بها علماء العربية، فمنهم من أنكر استعمالها في هذا المعنى، ومنهم من أجاز وقال إنها لا بأس بها. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله جواز إيش؟ استعمالها بمعنى النفس. فإذا قال قائل: ما العلاقة بين هذا الاستعمال وبين المعنى الأصلي في اللغة العربية؟ قلنا: المعنى الأصلي في اللغة العربية أن تأتي بمعنى ذات، بمعنى صاحبة. فهم يقولون ذات علم، أي صاحبة علم، والله تعالى ذو علم، ذو علم، فأصلها مضافة لكن حذف المضاف ثم بقيت نكرة فعرفت بأل. ولهذا منع بعض العلماء أن تقول ذات بالنسبة لله، قال: لا يجوز أن تقول ذات بالنسبة لله. ليش؟ قال: لأن التاء للتأنيث، التاء للتأنيث، والتأنيث لا يجوز استعمال الكلمة المؤنثة بالتاء ولو للمبالغة. ولهذا لا يجوز أن تقول إن الله علامة، ويجوز أن تقول إن هذا الرجل علامة، أما الله فتقول علام، علام الغيوب. فأنت إذا أتيت بذاته تريد بها الرب عز وجل فإن هذا يعني تأنيث ما يضاف إلى الله، وهذا لا يجوز. لكن هذا خلاف ما استعمال جمهور العلماء المحققين. والخلاصة أن الذات في اللغة العربية تستعمل على كم وجها؟ أربعة أوجه. أما في الاصطلاح ولا مساحة في الاصطلاح، وهو المعنى الجديد لها، فهو أن تكون بمعنى نفس، فيقال ذات وصفات، ذات الله أي نفس الله، جاء زيد ذاته أي نفسه، وهكذا. تكون مضافة كذات الله، وتكون مقطوعة عن الإضافة معرفة بأل مثل الذات. وهذا هو ما ذهب إليه البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا. فإن قال قائل استزال البخاري رحمه الله بقول خبيب وذلك في ذات الإله، هل يطابق ما ترجم به؟ لأن البخاري ترجم على أن الذات بمعنى النفس، وخبيب هل أراد ذلك؟ لا، لأنه لا يريد ذات الله التي هي نفسه، إنما يريد ذاته في سبيل الله أو في طاعة الله أو في مرضات الله أو ما أشبه ذلك. لكن كأن البخاري يقول يكفي في هذا أن استعملت الذات مضافة إلى من؟ إلى الله. فأخذ من جواز استعمال ذات مضافة إلى الله أن يوصف بها الله عز وجل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عمرو ابن أبي سفيان ابن وسيد ابن جارية الثقفي حريف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحل بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا موسى ولا موسى؟ ظهر موسى لا موسى، لأنه ما فيها عالمية حتى تمام الصرف، يعني موسى من الأمواس. نعم نعم. لا لا ما فيها شيء، الكتابة واحدة، ما تقول الثانية في الألف الألف ما هو الظاهر، ظاهر مقصورة. إن كان التأنيث فنعم ما تنصرف، لكن ظاهرنا مقصورة. نعم. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيل ممزعي. فقتل ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. نعم معه شرح القضية لأني نسيتها. هنا ما ذكر شيء، لكن في الجزء السادس. ها؟ أقول قصة ما ذكر. طيب. ذكر قصة عليه. نجيب السادس. ما؟ في المكتب. أي طيب. صاحبة ذات النطقين، يعني صاحبة النطقين. قلنا الدليل على هذا الاسم المصطلح عليه، وما يجري خبرا أوسع مما يجري اسما، وقد مر علينا هذا في القاعدة، ذكرنا قبل أربع قواعد ذكرنا فيها أو نسيت. نعم يا جماعة الخير وين العلم؟ نعم يا أخواني، هذه قواعد قد لا تجدونها مجموعة، احرص عليها لا تهملونها. لا النفس هذه ما فيها أشكال، وستأتي في كلام البخاري. نعم اي هذا اصطلاح متاخر، هذا اصطلاح متاخر، وعرفت ان علماء اللغه اعترفوا منهم من انكره ومنهم من لم ينكره، لكن المحققون كشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ما هي من كلام العرب العرباء او العرباء. نعم إذا كلمة ذات مقصودا بها النفس هي التي ليست من العربية، أما ذات نفسها فهي عربية. عرفت؟ نعم يا عبد الرحمن. يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 100 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا ما أكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما والله، أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فعارت، فأخذ ابنا لها وأنا غافلة حتى أتاه، قالت حتى إيش؟ حتى أتاه إيش؟ أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقالت أخشينا أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدت يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دروني أركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال حلو ممزعي. فقتل ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث إلى عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. الله أكبر. هاتان كرامتان في هذه القصة: حماية عاصم، وهذا الرزق الذي يأتي به الله عز وجل إلى خبيب. وأنا أرى أن مثل هذه القصص القصة العظيمة أرى أن لو تسجل وتنشر بين الناس لما فيها من تثبيت الإيمان والأسوة الحسنة بهؤلاء الذين هم مفخرة الأمة الإسلامية، لأن هذا مما يشجع الإنسان ويزيد في إيمانه ويزيد في صبره. انظر إلى عاصم رضي الله عنه ومن معه، قال: لا يمكن أنزل على ذمة كافر، ومن يثق بالكافر؟ وماذا فعلوا في ذمتهم؟ باعوهم كما تباع الغنم. الذين نزلوا على ذمتهم بيعوا في مكة كما يباع الغنم. الحاصل هذه لو بارك الله فيكم تقيدونه، تجعلون دفتر تقيدون به مثلها مثل هذه الأشياء التي تمر بكم لا سيما ما وقع منها في الصحيح، لأنها يعني نبراس يقتدى به ويؤخذ به. وفقنا الله وإياكم لاتباع آثاره. نعم. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هذا أيضا من صفات الله عز وجل النفس. والبخاري رحمه الله من فقهه أتى به بعد ذكر الباب الذي فيه الذات ليبين رحمه الله أو ليشير إلى أن الذات بمعنى النفس، ونفس الشيء هو الشيء، نفس الشيء هو الشيء. فقوله تعالى: يحذركم الله نفسه، أي يحذركم إياه. وليست النفس شيئا آخر والله شيء آخر، الله هو النفس. وكذلك: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أي تعلم ما عندي أنا في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فليست النفس صفة زائدة على الذات، بل هي الذات نفسها. ومن ذلك قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم. هل المراد أنفسهم شيء آخر غير ذواتهم؟ لا، هي ذواتهم. وعلى هذا فالنفس بمعنى الذات. يحذركم الله نفسه، يعني يحذركم إياه. ومنه قوله، ويدل لذلك قوله تعالى: وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث. وفي قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، دليل على أن الإنسان يجب أن يحذر. أن يحذر ممن؟ من الله عز وجل. لا يحذر منه ظاهرا فقط، بل ظاهرا وباطنا، فيما يقول وفيما يفعل وفيما يضمر علنا أو سرا. لأن الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، رزقنا الله وإياكم اليقين. إذا علم الإنسان هذا وأيقن، فإنه سوف يخشى ربه عز وجل ويخاف أن يقع في محارمه، ويحذر. يحذركم الله نفسه. وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، القائل عيسى بن مريم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، تنزيها لك أن أقول مثل هذا الكلام، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته يا رب، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولما نفى أن يكون قاله، بين ماذا قال له، ماذا قاله لهم، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. فلما نعم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وأتباع عيسى النصارى اليوم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى وهم كاذبون، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وعيسى قد قال لهم أن يعبدوا الله ربي وربكم، لكن هم يعبدون الآن عيسى وأمه والرب، ثلاثة أقانيم عندهم. بل بعضهم يعبد الصليب، وهذا من سفههم وضلالهم. الصليب في الأصل خشبة مصلوب عليها على ما زعموا عيسى عليه الصلاة والسلام. والعقل يقتضي أن الواحد منهم الذي يتبع عيسى ويحب عيسى يقتضي أنه إذا رأى الصليب كسر، أليس كذلك؟ لأنه إذا كان يحب عيسى هل يحب العمود اللي صلب عليه ولا يكرهه؟ يكرهه. مقتضى العقل أن يكسر الصليب لأنه على زعمهم صلب عليه نبيه، ونحن نبرئ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونشهد أنه عبد الله ورسوله من أن يكون صلب، وأن الله تعالى نزهه عن ذلك، ولما هموا بقتله وصلبه رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. سبحان الله العظيم، أصل ضلالهم مبني على شبهة، أصل ضلالهم، والضلال كله شبهة، مبني على شبهة. شبه لهم رجل بأنه عيسى فقتلوه وصلبوه وقالوا هذا عيسى. نعم، وليس الذي قتله أيضا النصارى، الذي قتله اليهود على زعمهم، الذي قتله اليهود والذي صلبه اليهود على زعمهم، ومع ذلك فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. شوف كيف كانوا أولياء بعضهم لبعض وهم أعداء في الواقع، لكن هم أولياء ضد عدو ثالث ما هو؟ المسلمون. المسلمون أعداء لهم منذ بزغ صدر الإسلام إلى اليوم وإلى يوم القيامة، وسوف يقتل اليهود إن شاء الله على يد المسلمين حتى يختبئوا بالشجر فيقول الشجر يا عبد الله هذا يهودي من تحتي فاقتل. نعم، فالحاصل أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالتوحيد الذي جاء به إخوانه من المرسلين، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومعنى توفيتني أي قبضتني إليك ورفعتني. نعم. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. في هذا الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل، والغيرة لا تحد بأوضح من لفظها، الغيرة هي الغيرة. إن الإنسان يغار ولكن لها أثر وهو الغضب، فما من أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش. وقد ثبت في الحديث الصحيح في قصة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني أن الله يغار غيرة شديدة لا يوجد لها نظير إذا زنى عبده أو زنت أمته. وفي هذا دليل على عظم الزنا عند الله عز وجل، أنه يغار منه سبحانه وتعالى غيرة شديدة. طيب، وما من أحد أحب إليه المدح من الله. نعم، يحب عز وجل من عباده أن يثنوا عليه وأن يمدحوه، لأنه أهل لذلك سبحانه وتعالى، أهل لأن يثنى عليه وأن يمدح، فلذلك يحب هذا. وهذا من كماله عز وجل أن يحب أن يثنى عليه بما هو أهله، مع أننا لا نحصي ثناء عليه. ثم هذا الثناء مصلحته تعود لمن؟ لنا، للعبد المثنى على الله، فهو يحب هذا لأن ذلك ينفع العبد، يحب هذا لأنه أهل لأن يمدح. الحديث هذا اللفظ اللي معنا ليس فيه ذكر النفس، ليس فيه ذكر النفس، فما وجه الترجمة؟ لعل له طريقا آخر ذكر فيه النفس، والبخاري هنا اختصر. وهذه من عادة البخاري رحمه الله، وهي عادة غريبة، يذكر الترجمة ثم يأتي بالحديث بلفظ آخر ليس فيه ذكر الترجمة من أجل أن يحث الطالب على طلب الحديث، لأنه لو كان المقصود من الترجمة موجودة في الحديث لكانت طبخة مبردة يأكلها الإنسان بكل سهولة، لكن إذا لم تكن كذلك جعل يبحث يعمل فكرة كيف هذا أين أشاهد الترجمة. فإذا كان عنده علم واسع في الحديث عرف أن البخاري رحمه الله أشار إلى لفظ آخر في الحديث فيه ذكر النفس، وهو يستعمله كثيرا رحمه الله. نعم. لكن أحيانا يشير إليه إلى لفظ فيه ما يناسب الترجمة، ولكن لا يكون الحديث على شرطه، لا يكون على شرطه، لأن شرطه في الصحيح قوي وشديد، فلا يكون على شرطه. ولكن لو سئلنا هل إذا لم يكن على شرطه هل في ذلك إشارة من البخاري إلى صحته؟ الظاهر نعم أن في ذلك إشارة من البخاري إلى صحته، لكن ليس كل حديث صحيح عند البخاري يكون على شرطه رحمه الله، وقد يكون في نفس الصحيح، قد يكون ما يناسب الترجمة مذكورا في نفس الصحيح لكنه لم يذكره في هذا السياق من أجل أن تبحث. ارجع للصحيح، ابحث قبل هذا الباب أو بعده تجده. نعم تخيل. نعم وشكرا. هذا ما هو صحيح، كلام الكرماني غير صحيح، لأنه يريد يعني ما من أحد يعني ما من نفس، هذا بعيد بعيد جدا. لكن النكتة هو ما ذكره، وما ذكره الشاعر. نعم ما هو صحيح. الأصل عدم النقل، الأصل عدم النقل، أن الحديث في نفس الترجمة. أخذنا في نعم ها؟ الأقانيم يعني مركبات، الأقانيم جمع أكنوم يعني مركب من شيء من ثلاثة أشياء. أي نعم، الأب والابن وروح القدس. أي يقول إحنا نعبد إله واحد لكن مركب من ثلاثة، كيف هالشيء هذا؟ نعم. نعم. نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله. إن لم يأتينا في الحديث مروي لا شخص ولا أحد، ورواية لا أحد أكثر. نعم ما نسميه يعني إذا أردنا أن نخبر عنه نقول كما قال رسول، ولا نقول الله الشخص ولا بالأخبار، لا نقول الله الشخص، نقول لا شخص غير من الله. هذا إن كانت اللفظة غير شاذة، لأن أكثر الرواة على لا أحد غير من الله. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، كتب في كتابه هو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث كما رأيتم في سياقه قلق وفي جمله قلق، وقد روي بسياق أتم وأحسن من هذا، والشاهد من قوله يكتب على نفسه الرحمة. نعم يكتب على نفسه